قال الإمام شيخ الإسلام أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى: ويعتقد أهل السنة أن المؤمن وإن أذنب ذنوبا كثيرة صغائر وكبائر فإنه لا يكفر بها، وإن خرج عن الدنيا غير تائب منها ومات على التوحيد والإخلاص فإن أمره إلى الله عز وجل، إشاء عفا عنه وأدخله الجنة يوم القيامة سالما غانما غير مبتلى بالنار ولا معاقب على ما ارتكبه واكتسبه، ثم استصحبه إلى يوم القيامة من الآثام والأوزار، وإن شاء عاقبه وعذبه مدة بعذاب النار، وإذا عذبه لم يخلده فيها، بل أعتقه وأخرجه منها إلى نعيم دار القرار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا فيه بيان عقيدة السنة والجماعة في أصحاب الذنوب وأصحاب الكبائر من المسلمين. يبين المؤلف رحمه الله أن عقيدة السنة والجماعة في الموحدين الذين يرتكبون الكبائر ويموتون عليها من غير توبة أنهم تحت مشيئة الله، إن شاء الله تعالى عفى عنهم وغفر لهم بتوحيدهم وإسلامهم وأدخلهم الجنة من أول وهلة، وإن شاء سبحانه وتعالى عذبهم بذنوبهم على قدر جرائمهم ثم يخرجون منها إلى الجنة، كما قال الله عز وجل في كتابه المبين: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإذا عذبوا في النار فإنه يخرج منها، في النهاية لا بد أن يخرج منها إما بشفاعة الشافعين أو برحمة آخر واحد. فتواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يدخل النار جملة من أهل الكبائر، مؤمنون موحدون مصلون ولا تأكل النار وجوها أثر السجود، فيعذبهم الله مدة ثم يخرجهم. قد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم يشفع أربع شفاعات، كذلك بقية الأنبياء يشفعون، وكذلك الملائكة يشفعون، والأفراد يشفعون، والصالحون يشفعون، والشهداء يشفعون، وتبقى بقية لا تنالهم الشفاعة فيخرجهم رب العالمين برحمته. فيقول الرب سبحانه وتعالى: شفعة الملائكة وشفعة النبيون ولن نلقى إلا رحمة وأرحم الراحمين، فيخرج قوما من النار لن يعملوا خيرا قط يعني زيادة على التوحيد والإيمان. هذا عقيدة أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة الذين يقولون إن صاحب الكبيرة يخلد في النار، هذا مثل باطل أنكره عليه نور السنة وبدعوهم وضللوهم وصاحوا بهم، لأن النصوص في إخراج العصاة من النار متواترة، ومع ذلك أنكرها أهل البدع من الخوارج والمعتزلة. فالواجب على المسلم أن يعتني بهذا الأمر وأن يعتقد ما يعتقد أهل السنة والجماعة، لأن صاحب الكبيرة لا يخلد في النار خلاف الخوارج والمعتزلة الذين يرون أنه يخلد في النار، وهذا مذهب بعض الخوارج، عندهم أن الزاني يكفر ويخلد في النار، من شرب الخمر كفر وخلد في النار، وكذلك المعتزلة يخرجون من الإيمان ولا يدخلون في الكفر لكن يخلدون في النار. فالخوارج من تعامل بالربا عند خوارج المعتزلة كفر وخلد في النار كالفاعل صعب سواء نعوذ بالله، من عصى والديه كفر وخلد في النار، وهذا مذهب باطل. قال السنة والجماعة ضعيف الإيمان لا يكفر لكن يتناقش الإيمان، ضعيف الإيمان ولا يخلد في النار، وهو تحت المشيئة إن شاء الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه ثم أخذ. كما قال المؤلف رحمه الله هنا قال: ويعتقد أهل السنة أن المؤمن وإن أذنب ذنوبا كثيرة صغائر كانت وكبائر فإنه لا يكفر بها. هذا ما عقيدة أهل السنة والجماعة. من الذي يقول يكفر بها؟ الخوارج المعتزلة. وإن خرج من الدنيا غير سائل منها، هذا هو محل النزاع، محل النزاع إذا خرج من الدنيا غير سائل. أما من فعل كبيرة ثم تاب الله عليه، هذا بالاتفاق، من تاب الله عليه قبل الموت، حتى الشرك والذنوب من تاب من الشرك تاب الله عليه قبل الموت. الله تعالى عرض التوبة على المثلثة النصارى الذين يقولون إن الله ثالث ثلاثة، ومع ذلك عرض الله عليهم التوبة. قال الله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. التوبة تجب ما قبلها جميع الذنوب, ليس هناك ذنب لا يغفر أبدا. قال الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. يعني لمن تاب, أجمع العلماء على أن هذه الآية في التائبين, من تاب تاب الله عليه, لكن محل حتى عند الخوارج والمعتزلة, لكن محل النزاع من مات على كبيرة من غير توبة, هذا محل النزاع. أهل السنة يقول عنده ضعيف الإيمان, ناقص الإيمان وضعيف الإيمان وتحت المشيئة, قد يعفى عنه وقد يعذب, قد يعذب في قبره, قد تصيب الشدائد وهول في موقف القيامة, وقد يعذب في النار وقد يعفى عنه. أما الخوارج والمعتزلة يقولون كافر ومخلد في النار, نسأل الله السلامة والعافية. يجب على طالب العلم أن يعتني بهذا الأمر حتى لا يقع في معتقد أهل البدع. يقول المؤلف رحمه الله وإن خرج من الدنيا غير سائر منها ومات على التوحيد والإخلاص فإن أمره إلى الله عز وجل, إن شاء عفى عنه وأدخله جنة يوم القيامة سالما غانما غير ملتنى بالنار ولا معاقب على ما اكتسبه من الذنوب واكتسبه ثم استصحبه إلى يوم القيامة من الآثام والأوزار, وإن شاء عفى عنه وعذبه مدة بعذاب النار, وإذا عذبه لم يخلده فيها, وإن شاء عاقبه, وإن شاء عاقبه وعذبه, وإن شاء عاقبه وعذبه مدة بعذاب النار, وإذا عذبه لم يخلده فيها بل أعتقه وأخرجه منها إلى نعيم دار القرار. الدليل على هذا الآية الشريفة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء, هذه الآية غير السائلين, فإن الله سبحانه قصر عليه قصر على قصر الشرك في انه لا يغفر وعلق ما دونه بالاشياء, فدل على ان ليست السائلين. اما ايه الزمر وهي قوله تعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا, هذه الايه في السائلين. اما ايه النساء ليست السائلين في غير السائلين, لان الله قص وعلق قص ما دون قص الشرك في انه لا يغفر وعلق ما دونه بالاشياء. واما عائشه الزمر فان الله عمم واطلق, فان الله يغفر الذنوب جميعا, يعني لمن تاب, من تاب فان الله يغفر الذنب, من تاب توبه نصوحه لان اخلع عن الذنب وندم عليه وعزم على ان لا يعود اليه ورد المظلمه الى اهلها, وكان قبل الموت وقبل طلوع الشمس المغربيه في اخر الزمان, يعني الشروط اذا وجدت الشروط فان الله تعالى يغفر توبة يغفر الذنب من أي ذنب كان. نعم. كان شيخنا سهل بن محمد رحمه الله يقول المؤمن المذنب وإن عذب بالنار إنه لا يلقى فيها إلقاء الكفار ولا يبقى فيها بقاء الكفار ولا يشقى فيها شقاء الكفار. ومعنى ذلك أن الكافر يسحب على وجهه إلى النار ويلقى فيها منفوسا في السلاسل والأغلال والأنسال الثقال, والمؤمن المذنب إذا ابتلي بالنار فإنه يدخل النار كما يدخل المجرم في الدنيا السجن على الرجل على الرجل على الرجل فإنه يدخل النار كما يدخل المجرم في الدنيا السجن على الرجل من غير إلقاء وتنفيس. ومعنى قوله لا يلقى في النار إلقاء الكفار أن الكافر يحرق بدنه كله كلما نضج جلده بدل جلدا غيره ليذوق العذاب كما بينه الله في كتابه في قوله تعالى إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وأما المؤمنون فلا تلفح وجوههم النار ولا تحرق أعضاء السجود منهم إذ حرم الله على النار أعضاء سجوده. ومعنى قوله لا يبقى في النار بقاء الكفار أن الكافر يخلد فيها ولا يخرج منها أبدا ولا يخلد الله من مذنب المؤمنين في النار أحدا. ومعنى قوله ولا يشقى بالنار شقاء الكفار أن الكفار ييأسون فيها من رحمة الله. ييأسون عندك همزة قال ابتداء الهمزة على الواو والأصح لغة لأن ما قبل الهمزة فيه ضمة يؤيسون عن الهمزة بين لكن يا عين قبل الهمزة أو الهمزة بين يا عين يا أنتم هذا نصف نصف ثانية هي عشرين. نعم متقارب. نعم ولا يرجون راحة بحال ولا يرجون لا نقرب يأسون لا يأسون ولا يرجون. نعم. وأما المؤمنون فلا ينقطع طمعهم من رحمة الله في كل حال فعاقبة المؤمنين كلهم الجنة لأنهم خلقوا لها وخلقت لهم فضلا من الله ومنه. نعم. فهذا الكلام الذي نقله المؤلف رحمه الله عن شيخه سهل بن محمود الطيرسي رحمه الله يبين فيها الفرق بين المؤمن العاصي الذي يعذب بالنار والكافر. قال بينهما فروق ثلاثة. الفرق الأول أن الكافر إذا دخل النار يلقى ملكسا على رأسه يدفع ويلقى ملكسا في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاستوفي يؤتى به ويقذف في النار على أم رأسه ويدخل في السلسلة سلسلة من النار ذرعها 70 ذراعا فاستوفي. أما المؤمن يدخلها على رجله يدخلها مثل السجين اللي يدخل في الدنيا يدخلها ويمشي على رجله ويدخل النار. أما الكافر ينكس فيها تنكيس على أم رأسه يلقى في يقذف يقذف نسأل الله العافية. الفرق الثاني أن الكافر تغمره النار من جميع الجهات وتحرق بدنه يصلون فيها يصلون. أما المؤمن فهو لا تغمره من جميع الجهات بل تلهبه النار على حسب أعماله تلهبه لهبا قد تصل النار إلى ركبتيه إلى كعبيه إلى حقوه على حسب معاصيه. أما الكفرة من جميع الجهات تغشاهم النار لهم من جنة جهنم مهاد وفوق الغوار يصلون من جميع الجهات. الأمر الثالث أن الكافر ييأس من رحمة الله ليس له طمع في أن يخرج من النار بل هو يائس أبدا الأبد. وأما المؤمن فإنه لا يائس يرجو رحمة الله ويرجو الخروج من النار لأن خروجه مؤقت لأن دخوله مؤقت دخوله مؤقت لأن المؤمن الموحد أصله الأصل أنه من أهل الجنة خلق في الجنة لكن هذه المعاصي خبث لا بد أن يطهر منها منهم من يطهر منها بعصي الله فإذا عفى الله عنه طهر منها وإذا لم يعف الله عنه فلا بد أن يطهر بالنار يطهر مثل النجاسة التي تشد الثوب والبدن لا بد أن يغسلها. فنجاسة المعاصي تغسل بالنار إذا لم يعف الله عنه حتى يغفر فإذا طهر أخرج منها بشفاعة الشافعي أو برحمة أرحم الراحمين. هذا كلام ايش أبو الطيب يقول إن الفرق بين دخول الكافر ودخول المؤمن من ثلاثة أوجه. ننظر إلى الكلام يقول وكان شيخنا الإمام أبو الطيب رحمه يقول المؤمن المذنب وينعذب بالنار فإنه لا يلقى فيها إلقاء الكفار ولا يبقى فيها بقاء الكفار ولا يشقى فيها شقاء الكفار. ومعنى ذلك أن الكافر يسحب على وجهه إلى النار ويلقى فيها منكوشا في السلاسل والأغلال والأسال والثقال. والمؤمن المذنب إذا ابتلي بالنار فإنه يدخل النار كما يدخل المجرم في الدنيا السجن على رجله مو على أم رأسه. الكافر ينكس على أم رأسه والمؤمن العاصي يدخل النار على رجله من غير إلقاء وتنكيس. ومعنى قوله لا يلقى فيها إلقاء الكفار أن الكافر يحرق بدنه كله جميع الجهات وكلما نضج جلده قدل جلدا غيره ليذوق العذاب كما بين الله في كتابه في قوله عز وجل إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا. يعني من جميع الجهات كلما نضج جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وهذا تبديل تبديل تجديد يعني جدد الجلد. وما يأخذ جلود أخرى نفس الجلد يعني جدد يعني يبدل يعني يجدد كلما رد جد من جديد حتى يستمر في العذاب إن شاء الله سبحانه. وأما المؤمن فلا تلتح وجوههم النار ولا تحرق أعضاء الكبير ما تلتح وجوههم النار. الكافر تلتح وجهه النار والمؤمن لا تلتح وجهه النار. المؤمن المصلي ما تأكلنا موضع السجود الجبهة واليدين والركبتين ما مكان السجود ما تأكله النار تأكل طفية في السجود. أما الكافر غير مصلي تلفحه النار من جميع الجهات نعوذ بالله. ولهذا قال المؤمن وأما المؤمنون فلا تلفح وجوههم النار ولا تحرقوا أعضاء السجود منهم إذ حرم الله على النار أعضاء السجود. ولهذا جاء في الحديث الصحيح المتفقين وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. وفي اللفظ الآخر كل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود. ومعنى قوله لا يبقى في النار بقاء الكفار أن الكافر يخلد فيها ولا يخلد منها أبدا ولا يخلد الله من مذنب المؤمنين في النار أحدا. الكافر مخلد خلود مؤبد والمؤمن العاصي لا يخلد وإن خلد طال مكتوف بعض العصاة يطول مكتوف لكن يخلد خلودا مؤمد له أمد ونهائي. وخلود الكفار خلود مؤبد لا نهاية له وخلود المؤمنين خلود مؤمد له نهاية. ولهذا قال الله تعالى في القاتل مخلد خالدا فيه. فالخلود خلودان خلود مؤبد لا نهاية له هذا خلود الكفرة والثاني خلود مؤمد له أمد ونهاية هذا خلود العصاة الذين اشتد جرائمهم أو كثر. ولهذا قال ومعنى قول لا يشقى بالنار شقاء الكفار أن الكفار ييأسون فيها من رحمة الله ولا يرجون راحة بحال. وأما المؤمنون فلا ينقطع طمعهم من رحمة الله يعني من العصاة الذين دخلوا النار فلا ينقطع طمعهم من رحمة الله في كل حال. وعاقبة المؤمنين كلهم الجنة النهاية حسنها لأنهم خلقوا لها وخلقت لهم فضلا من الله ومنهم. نعم. فاختلف هذا الحديث في ترك المسلم صلاة الفرض متعمدا فكفره بذلك أحمد بن حنبل رحمه الله وجماعة من علماء السلف وأخرجوه به من الإسلام الخبر الصحيح. بين العبد والشرك ترك الصلاة فمن ترك الصلاة فقد كفر. وذهب الشافعي وأصحابه وجماعة من علماء السلف رحمة الله عليهم أجمعين إلى أنه لا يكفر ما دام معتقدا لوجوبها. لا يكفر إلى أنه لا يكفر نعم إلى أنه لا يكفر ما دام معتقدا لوجوبها وإنما يستوجب القتل كما يستوجبه المرتد عن الإسلام. وتأول الخبر من ترك الصلاة جاحدا لها كما أخبر سبحانه عن يوسف عليه الصلاة والسلام أنه قال إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. ولم يكن تلبس بكفر فتارقه ولم يكن تلبس بكفر ففارقه ولكن تركه جاحدا له. نعم. هذه المسألة مسألة عظيمة وهي مسألة حكم تارك الصلاة تهاونا وكسلا. ما حكمها؟ مسألة عظيمة وجديرة بالعناية والبحث ولهذا اعتنى بها العلماء. أما من ترك الصلاة جاحدا بوجوبها هذا كافر بإجماع المسلمين ليس محل النزاع. من ترك الصلاة جاحدا بوجوبها فهذا كافر بإجماع المسلمين حتى ولو صلى. إذا جحد وجوب الصلاة فلا كافر ولو صلى. لو صلى ويجحد الصلاة كفر. حتى لو جحد الزكاة كفر ولو جحد. لو جحد الصوم كفر. يقول الصوم هو واجب. من شاء صام من شاء له يكفر. يجمع المسلم او جحد تحريم الزنا يكفر ولو لم يجمع. جحد تحريم الربا يكفر ولو لم يرافق. جحد شرب الخمر يكفر ولو لم يشرب الخمر. هذا ليس محل النزاع. واضح. من جحد امرا معلوم من الدين بالضروره وجوبه او امرا معلوم من الدين بالضروره تحريمه هذا كفر بالاجماع ما في خلاف.

قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له رسول، ثم سب الله او سب الرسول وسب الدين، هل يبقى موحد ولا تنتقل؟ ينتقل التوحيد، ينتقل التوحيد. كذلك من قال لا اله الا الله ولم يصلي انتقل التوحيد، ترك الشر. كما من صلى ولم يتوضا هل يصح تصح الصلاه؟ لماذا؟ لان الطهاره شرط في الصلاه، وكذلك الصلاه شرط في صحه التوحيد. من قال لا اله الا الله ولم يصلي لم يصح التوحيد ولا ايمان. وبهذا يتبين ان القول بكفر تارك الصلاه كفرا وتهاونا هو الصواب. اما القول الثاني يقول يكفر كفر اصلا، واتفقوا جميعا على انه يقتل، اتفقوا على انه يقتل. لكن من قال انه يكفر كفرا اكبر يقول يقتل ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يكفر عن مسلم في مقابرهم ولا يرث ولا يقتل. اما الذين قالوا لا يكفر قالوا لا يقتل حدا ويغسل ويصلى عليه ويكفر عن مسلم في مقابرهم. وابو حنيفه قال يحبس، يحبس حتى يتوب او يموت، يحبس ويعذر يجلد ويضرب ويحبس حتى يغسل في الحد حتى يموت او يصلي. والجمهور قال والاخرون قالوا يقتل، عرفت يستتيب وان تاب والا قتل، قطعنا رقبته ونغسل ونصلي عليه. اما الصواب الذي عليه الجمهور انه يقتل كفرا ولا يغسل ولا يصل عليه ولا يدفن عن المسلمين في مقابره. الان عرفنا الان الحكم. نقرا كلام المؤلف رحمه الله، شوف الان. قال المؤلف رحمه الله حكم تارك الصلاه، وانما تكلمت يعني في هذه المساله لان المساله هذه عمت فيها البلوى. الان هناك كثير من الناس والعياذ بالله صاروا لا يبالون بالصلاه. طيب من ترك الصلاه حتى خرج وقتها؟ حديث بريدة حديث البخاري من ترك الصلاة من ترك صلاة الوتر قد حدث عمله، يدل على انه يسخر. ومن ذلك الشخص الذي لا يصلي الفجر الا بعد الشمس، الصلاة محدد وقتها في طلوع الشمس، ولو صلى الانسان قبل دخول الوقت هل تصح؟ ما تصح. واذا صلى بعد خروجها لا تصح الا من عذر، وهذا لا عذر له، ليس نائم ولا معذور ينوم من عذر فيه ولا متعول ولا ناسي. من الناس هذا معلوم انما عصاه ان نسي هذا صلى الى الفجر، لكن اذا كان الانسان متعمد يوميا ما يصلي الفجر الا بعد الشمس، يرتب الصلاه على العمل ساعه على العمل يستقل مره واحده لعمله وصلاته وفطوره يستقل حكمه. حتى جمع من اهل العلم انه يكون مرتدا لانه لم يؤدي الصلاه في الوقت. ووصي بهذا سماحه شيخنا الشيخ العلامه عبد العزيز بن باز رحمه الله عليه جمعنا واياه في جنته، يفتي بأنه الشخص الذي لا يصلي الفجر إلا بعد الشمس دائما أنه كافر، لأنه لم يؤدي الصلاة ما أداها في الوقت إذا كان باستمرار. أما لتفوت فات الحرص وجعل أسبابا توقظه، لكن فاتت عليه بدون اختياره هذا معلوم. لكن الشخص اللي ما يصلي الفجر إلا بعد الشمس باستمرار حتى إنه لو نبه ما يريد الصلاة، هذا معناه تعمد تقصير الصلاة على الوقت، فالأمر جد خطير. نعم. يقول المؤلف رحمه الله واختلف أهل الحديث في ترك المسلم صلاة فرض متعمدا، فكفره بذلك أحمد بن حنبل، يعني في أحد الروايات في روايته ولا المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه كفر أصلا، وجماعة من علماء السلف وأخرجوه به من الإسلام، يعني بأي شيء، يعني بهذا الحكم، بالخبر الصحيح المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بين العبد والشرك ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. وذهب الشافعي وأصحابه وجماعة من علماء السلف رحمة الله عليهم أجمعين إلى أنه لا يكفر به، يعني لا يكفر كفر أصلا، لكن يكفر كفر أصلا ما دام معتقدا لوجوبها، وإنما يستوجب القصد كما يستوجبه المرتد عن الإسلام. يعني طائفة ثانية قالوا يقتل حجة مثل ما يقتل الزاني المحصن، مثل ما يقتل القاتل، هذا يقتل حجة. وتأولوا الخبر الذين قالوا لا يكفر، لماذا أجابوا على الحديث بين العبد وبين كل ترك الصلاة؟ تأولوا الخبر من ترك الصلاة جاحدا لها. يقول لو أراد الرسول صلى الله عليه وسلم لقال جاحدا، الرسول ما قال جاحدا، كيف نجيب في كلام الرسول؟ قالوا من ترك الصلاة يعني فقد فرض يعني من ترك الصلاة جاحدا لها. هذا تأويل أهل القول الثاني. قالوا عندنا دليل، دليلنا أن الله أخبر سبحانه عن يوسف عليه الصلاة والسلام أنه قال: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالأخلاق كافرون. قالوا إن المراد بقوله تركت ملة قوم يعني تركته جاحدا له، ولا يلزم من ذلك أن يكون تلبس بالكفر. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم، أي تركته جاحدا له وإن لم يكن تلبس بالكفر. وكذلك قال من ترك الصلاة جاحدا يعني من ترك الصلاة يعني جاحدا لوجوبها. لكن هذا التأويل ليس بظاهر، الصواب القول الأول. نعم. قل السائل: كيف نجمع بين الحديث الذي فيه يدخل فيه الفقراء قبل الأغنياء بخمسمائة سنة وبين قولك إن الله عز وجل يحاسب الخلائق في وقت واحد؟ ما ينافي هذا، أقول ما في منافاة، يحاسبهم سبحانه وتعالى ويفرغ منهم في وقت واحد، ويؤخر دخول الأغنياء، يتأخر دخول الأغنياء ويتقدم دخول الفقراء، لا منافاة. نعم، ما في منافاة. نعم. يسأل عن الفرق المبتدعة كالخوارج المعتزلة ونحوهم، هل يخلدون في النار؟ يسأل عن الفرق المبتدعة. نعم. المبتدعة كالخوارج المعتزلة ونحوهم، هل يخلدون في النار؟ مبتدعة، هؤلاء عند أهل العلم مبتدعة، الخوارج سبق الكلام فيهم، وأن جمهور العلماء على أنهم مبتدعة، والصحابة عاملهم معاملة مبتدعة كما بين ذلك الإمام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومن العلماء من كفرهم، ورواية عن الإمام أحمد تحتم بين النصوص التي فيها أنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، وفي لفظ يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه، وفي لفظ لا ينقيتهم لا يقتلهم قتل عاد، سبهم بعاد وهم قوم كفار. لكن الجمهور على أنهم مبتدعة، والمعتزلة كذلك مبتدعة، من العلماء من كفرهم ولكن الجمهور على أنهم مبتدعة لأنهم متأولون. نعم. هذا يسأل عن الخلاف بين أهل السنة وبين مرجئة الفقهاء، هل هو خلاف لفظي أم حقيقي يترتب عليه أشياء في مسألة الإيمان؟ لا، ليس لفظيا من جميع الوجوه. شارح الطحاوي يقول أنه لفظي، والصواب أنه ليس لفظيا من جميع الوجوه، صحيح لا يترتب عليه فساد في الاعتقاد، لكن له آثار تترتب عليه. من آثاره أن جمهور أهل السنة وافقوا الكتاب والسنة في اللفظ والمعنى، ومرجئة الفقهاء وافقوا الكتاب في السنة والكتاب والسنة في المعنى وخالفوهما في اللفظ. ولا يجوز للإنسان أن يخالف النصوص لا في اللفظ ولا في المعنى، الواجب على المسلم أن يتأدب مع النصوص وأن يوفق النصوص في اللفظ والمعنى. ومنها من الآثار التي ترتبت على الخلاف أو من ثمرة الخلاف فتح الباب لمرجئة المحضة، فمرجئة الفقهاء في اختلافهم مع جمهور السنة فتحوا باب المرجئة المحضة، فلما قال مرجئة الفقهاء إن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان فتحوا الباب لمرجئة المحضة وهم الجهمية، فقالوا الأعمال ليست مطلوبة، ليس الواجبة ليست واجبة ومحرمة ليست محرمات. ومن آثار الخلاف ثمرة الخلاف أنه فتحوا الباب للفسقة والعصاة، فلما قال مرجئة الفقهاء إن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان دخلت العصاة، فقال فيأتي السكير العربي فيقول أنا مؤمن كامل الإيمان كإيمان أبي بكر وعمر، فإذا قيل له أبو بكر وعمر عنده أعمال أبينا قال الأعمال شيء آخر، لكن تصديقي وتصديق أبي بكر واحد، الإيمان هو التصديق. من الذي فتح الباب هذا لهم للفسقة؟ مرجئة الفقهاء. ومن ثمرة الخلاف مسألة الاستثناء في الإيمان، وهو أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، مرجئة الفقهاء يمنعون الاستثناء ويقولون لا تقل إن شاء الله، وإن قال إن شاء الله هو شك في إيمانك، لأن الإيمان تصدق القلب، وإن تعلم أنك مصدق هل تشك في إيمانك؟ هل تشك أنك مصدق؟ لا تشك، كما أنك لا تشك في أنك قرأت الفاتحة أو أنك تحب الرسول وتبغض اليهود، فلا تشك في تصديقه. أما جمهور السنة فيقول بس لا فيها تفصيل، إن قصد الإيمان الشك في أصل الإيمان فهذا ممنوع، وأما إن قصد أن الإيمان شعب متعددة أن تدخل فيه الأعمال كلها والأقوال، ولا يذكر الإنسان نفسه ولا يجزم بأنه أدى ما عليه، بل يتهم نفسه ويجري على نفسه، فلا بأس. فإنه في هذا الحال يستهزئ ويقول أنا مؤمن إن شاء الله، يعني هذا راجع إلى الأعمال والأقوال. الأعمال شعب الإيمان متعددة، الواجبات كثيرة والمحرمات كثيرة، فلا يجزم الإنسان بأنه أدى ما عليه، ولا يزكي نفسه، فلهذا يقول أنا مؤمن إن شاء الله. فبكل كثرة راجع إلى الأعمال. وكذلك أيضا إذا أراد عدم علمه بالعاقبة فله أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. وكذلك إذا أراد التبرك بذكر اسم الله فيقول أنا مؤمن إن شاء الله. فجمهور السنة يجيزون الاستثناء باعتبار ويمنعونه باعتبار، أما ورقية الفقهاء فيمنعون. وبهذا يتبين أن الخلاف ليس لفظيا كما يقول شرف الطحاوية، وإنما له آثار تترتب عليه، وإن لم يترتب عليه فساد في العقيدة. نعم. يقول أهل الجنة نسأل الله أن نكون منهم لا ينامون. نعم. فكيف الجمع بينهم بين هذا وبين قول الله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا؟ ما يلزم القيلولة، ما يلزم القيلولة، ما يلزم منها، ما يلزم منها النوم. نعم. يقول هل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم خاصة في هذه الكبائر؟ شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة أن النبي عليه الصلاة والسلام عدة شفاعات، فشفاعة العظمى في أهل الموقف حتى يقرأ بينهم هذه خاصة من عليه الصلاة والسلام، وشفاعة أهل الجنة بإذن لهم في دخولها خاصة به، وشفاعة في تخفيف العذاب عن أمر أبي طالب خاصة به، وشفاعة في رفع درجة قوم من أهل الجنة مشتركة. هناك شفاعات مشتركة، الشفاعة في من دخل النار نخف منها مشتركة له ولغيره عليه الصلاة، شفاعة في من استحق دخول النار لا يدخلها، شفاعة في قوم تساوت حسنات والسيئات وللمشتركة. نعم. هذا يسأل عن الفرق بين حساب النقاط وحساب العرض. نعم. مثل ما سبق فأما من يوتي كتابه وبيانه فسوف يحاسب حسابه يسير المرض بالعرض تعرض عليه أعماله ولا يناقش، أما من نقش حسابه قد عز فإنه يناقش ويساعد ويعذب. نعم. يقول هل الحوض غير الكوثر؟ من العلماء قال إنه هو الكوثر، والصواب أن الحوض في موقف النبي صلى الله عليه وسلم، والكوثر نحو في الجنة يصب فيه ميزابان من الكوثر في حوض النبي صلى الله عليه وسلم، الحوض في موقف السيارة والكوثر في الجنة يصب فيه ميزابان. نعم. يقول هل القسم الرابع من الشفاعة هو الشفاعة لرفع الدرجات أهل الجنة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه مسألة فيها الكلام، الشفاعات المشتركة هي الشفاعة في خروج العصاة من النار، أما هذه تحتاج إلى تعمل المراجعة. نعم. يسأل عن ما نسب إلى الإمام أبي حنيفة في قوله في الإيمان، هل رجع عنها أم لا؟ لا، ما رجع عنه. وحنيفة له روايتان، الرواية الأولى أن الإيمان عليه جمهور أصحابه أن الإيمان شيئان، قول باللسان وتصديق بالقلب فقط، وأما الأعمال فليست من الإيمان. والرواية الثانية أن الإيمان تصديق بالقلب فقط، وأما الإقرار باللسان هو حكم زائد مطلوب ولكن ليس من الإيمان، وهذه الرواية الثانية توافق مذهب الأشاعرة والماتريدية، فتكون الإمام له روايتان، الرواية الأولى أن الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب فقط، الرواية الثانية أن تصديق القلب فقط دون قول اللسان. وأول من قال بالإرجاء بأن الأعمال ليست دخل المجتمع، أول من قال بالإرجاء حماد بن أبي سلمة شيخ الإمام أبي حنيفة. نعم. هذا يسأل عن أذكار المساء، هل تقال بعد العصر أم بعد المغرب؟ أقول بعد العصر، قال تعالى فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، بعد العصر وبعد الفجر، وبعد الفجر إلى طلوع الشمس إلى غروبها، وإذا لم يتيسر الإنسان بعد العصر وقال بعد المغرب فلا حرج إن شاء الله. نعم. هذا يسأل يقول عن مدى صحة أخبار المهدي المنتظر. الحديث التي وردت في المهدي أنواع، منها ما هو صحيح ومنها ما هو حسن ومنها ما هو ضعيف ومنها ما هو موضوع، لكن الحديث يعني في مهدي المهدي خروجه ثابت، حديث ثابت، الحديث في خروج المهدي ثابتة لا شك فيها، لكن هناك حديث ضعيفة، هناك حديث صحيحة وهناك حديث حسن. نعم، والمهدي هو أول علامات الساعة الكبرى، أول الساعة الكبرى خروج المهدي، وهو محمد بن عبد الله المهدي كما جاء في الحديث، رجل اسمه كاسم النبي صلى الله عليه وسلم وكليته كليته، محمد بن عبد الله المهدي من ولد فاطمة، يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا، ويبايع له في وقت بين الركن والمقام، في وقت ليس للناس فيه إمام، المهدي ما يقاتل الناس، لا، وإنما يبايع له في وقت ليس للناس فيه إمام كما جاء في الحديث، والحديث من الصحيح ومن الضعيف، لكنه خروجه، لكن الحديث ثابت فيها في خروجه. نعم. يقول هل لكل نبي حوض أم نعم؟ نعم، في بعض الحديث أنه لكل نبي حوض، ولكن حوض نبينا خذ أعظمها وأكثرها وأحلاها وأكثرها واردة، جعل الله وإياكم من الواردين. نعم. يقول من أين يخرج يأجوج ومأجوج؟ من جهة الشرق، كلها يأجوج ومأجوج والدجال كلهم جهة الشرق، خلف خارج بين الشام والعراق. نعم. يقول كيف التوفيق بين حديث الشفاعة لا أهل الكبائر ولا حديث المكفر على تارك بعض الواجبات كالصلاة وغيرها؟ إيش إيش؟ كيف التوفيق بين حديث الشفاعة لا أهل الكبائر ولا حديث المكفر على تارك بعض الواجبات كالصلاة وغيرها؟ يعتبرون كفارة. نعم، لا، ما في منافع. الحديث التي فيها تكفير تارك الصلاة معناها ليست معصية، صارت الصلاة كفر، وإنما الشفاعة تكون لمن فعل المعاصي دون الكفر، أما من فعل الكفر فليس له شفاعة، من سب الله وسب الرسول عليه الصلاة والسلام على ذلك أو استهزأ بالله أو بكتابه أو برسله ليس له شفاعة إذا مات على ذلك. من اعتقد شريكا لله في الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات، أو اعتقد أنه يستحق أحد العبادة غير الله سبحانه وتعالى، هذا ليس شفاعة إذا مات على ذلك. أما من أنكر أمر معلم الدين بالضرورة، من أنكر ملك من الملائكة أو نبيا من الأنبياء، أو قال إن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة بالعرب، أو إنه قال إنه بعده نبي، أو أنكر البعث أو الجنة أو النار، هذا لا شفاعة. أو أنكر أمر معلوم بالدين بالضرورة، من أنكر أمر معلوم من الدين بالضرورة وجوبه، أنكر وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة أو وجوب الحج، أو أنكر أمرا محرما معلوما من الدين بالضرورة، أنكر تحريم الزنا أو تحريم الربا أو تحريم الخمر أو تحريم عقوق الأولاد، هذا كافر. وكذلك من ترك الصلاة كافر، هذا فعل مكفر. من فعل مكفر لا شفاعة له، لكن من مات على المعاصي التي دون الكفر هذا له شفاعة إذا كان مات على التوحيد والإيمان. نعم. هذه بعض الأسئلة وردت عبر شبكة المعلومات من أمريكا وبريطانيا وغيرها. يقول السائل في حفظكم الله وأثابكم يا شيخ، ما ردكم على من قال إن العمل ليس ركنا في الإيمان، واحتج بحديث يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان ولم يدخل العمل؟ نعم، الحديث يقول يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، لا بد أن يعمل. من مات على إذا مات على التوحيد والإيمان لا بد أن يعمل، والصلاة شرط في صحة الإيمان، كما سيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم المؤلف سيتكلم عن حكم تارك الصلاة. من ترك الصلاة فليس بمؤمن، فالصلاة شرط في صحة الإيمان، وعلى هذا من ترك الصلاة وهو قادر فلا يكون مؤمن، يعني لا بد من العمل، لا بد أن ينطق الشهادتين ويعمل، لا بد من عمل القلب وعمل الجوارح. والحديث فيها ثقيل، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، لا، من قال لا إله إلا الله صادقا، بعضها مخلصة وبعضها غير شاك، وبعضها من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، لا بد من العمل. نعم. وكذلك هذا يسأل يقول هل يثبت لله صفة الهبوط؟ فقد جاء في الحديث أنه هبط إلى السماء الدنيا. نعم، إذا صح الهبوط معنى النزول، الهبوط معنى النزول، إذا صح، إن صحت اللفظة تثبت، وإن لم تصح تثبت النزول. نعم. وهذا السؤال قبل الأخير يقول كيف نرد على من يقول الإيمان في القلب إذا أنكرت عليه في معصية من المعاصي؟ وهل يعتبر قائل هذه العبارة من المرجئة وجزاكم الله خيرا؟ هذا كلمة حق أريد بها باطل. إذا قال الإيمان في القلب نقول الكفر في القلب والنفاق في القلب. إذا وجد الإيمان في القلب انبعثت الجوارح على الأرض. والواجب على الإنسان أن لا يقول هذا بل يقول جزاك الله خيرا وإن شاء الله سوف أعمل. يقبل الحق لا يعارض يقول الإيمان في القلب والكفر في القلب. وفي الحديث إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح القلب صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. الإيمان في القلب إذا وقر الإيمان في القلب انبعث جوارح العمل. يكونه يرد الحق بقوله الإيمان في القلب هذا باطل. الإيمان كما أن الإيمان يكون في القلب فالكفر يكون في القلب والنفاق في القلب. وإذا وقر الإيمان في القلب انبعث جوارح العمل. هذا لا لا لا هذه لا ينبغي المسلم أن يرد الحق بمثل هذا ويقول الإيمان في القلب. يقول جزاك الله خيرا. والمعصية دليل على ضعف الإيمان في القلب. إذا ضعف الإيمان في القلب جاءت المعاصي. نعم. وإذا قوي الإيمان وقوي الإخلاص وقوي الصدق في القلب أحرق الشبهات والشهوات جميعا. إذا قوي الإخلاص والصدق في القلب أحرق الشبهات والشهوات. وإذا ضعف الإيمان في القلب جاءت المعاصي جاءت الشبهات والشهوات. نعم. يقول السؤال الأخير نرجو منكم رحم الله توجيهنا إلى بعض كتب السلف لدراستها والنهل منها. نعم. كتب السلف كثيرة والحمد لله لكن المبتدئ يبتدئ بالرسائل صغيرة. المبتدئ يبتدئ بالرسائل من رسائل الشيخ الإمام محمد بن الخطاب رحمه الله في رسالة الأصول الثلاثة ورسالة كشف الشبهات والقواعد الأربع ثم كتاب التوحيد ورسالة العقيدة الواسطية للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رسالة عظيمة في باب الأسماء والصفات وكذلك في الصحابة وفي الأعمال في باب الدين والأسماء رسالة عظيمة تكتب بماء الذهب ينبغي أن أوصف يعني طالب العلم أن يحفظها أولا كذلك ايضا يترقى طالب العلم شيئا بعد شيء حمويه لشيخ الاسلام والتدمريه والطحاويه وكتب سنه كثيره كتاب الايمان شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله كتاب الايمان لابن منده كتاب الايمان لابن ابي شيبه كتاب الايمان لابي عبيد القاسم بن سلام ورساله بمعنى الصابون لعقيده السلف واصحاب الحديث الايمان بالبسطه وكتب كثيرة في هذا يتلقى طالب العلم شيئا بعد شيء. واتق الله جميعا ورزق الله جميعا من الناس وعلى الله وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.